ولهذا الكتاب الأصل وهو الجامع الصغير هو هليلة أمطارها وأوطارها كتاب عبد الرؤوف بن ناوي على يسمى بسيد القدير في شرح الجامع الصغير وقد اختصره هو نفسه من المجلدين مصنوعين أيضا وسماه التيسير في شرح الجامع الصغير وهناك شرح آخر للكلمة العلقمي ولكن إنما طبع منه الجزء الأول فقط مع سيد القدير هذا مما يتيسر الآن للكلام على بعض الكتب الحديثية Thank you.